أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى مع الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله لقضية حكم أهل التأويل، وكان يتكلم رحمه الله تعالى في موانع التكفير. يقول رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه ابن القاسم، يعني جامع ابن القاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نقول يا إخواننا إن أهل العلم يطلقوا كلمة الصواب ضدها الخطأ، والصواب يكون مع الدليل الواضح، والخطأ يكون مع شبهات الدليل. خلاص، فهذا لما يكون الصواب يبقى ضدها الخطأ وليس ضدها المرجوح. المرجوح في الدليل الذي يحتمل، لكنه في أحد القولين أرجح من الآخر. قال: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له الخطأ. يبقى الآن اجتهد ليصل إلى الحق فأخطأ الحق وقال بالباطل، لأنه لما قالش الحق يقول إيه؟ بضد اللي هو الباطل. هل يكفر بذلك؟ يقول لا. هذا يغفر له الخطأ. قال: ومن تبين له ما جاء به الرسول بعد البيان، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وكافر. يبقى هو يفرق بين من اجتهد فأخطأ وبين من تبين له الحق فقال بضده. قال: ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق. من اتبع هواه وقصر في طلب الحق، يعني في طلب العلم، وتابع الهواه وهو مقصر في طلب العلم، معناه انه جاهل، وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. يعني قد يفسق بهذا فيكون من اهل الوعيد، وقد يكون له حسنات كثيره ناحيه الايه؟ لذنبه. وقال في صاد كذا من المجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام الله: هذا مع أني دائما، ومن جالسني أن أنتبه. إنه وتكلم في المسألة الأولى في قضيتين: القضية الأولى في قضية المتأول، القضية الثانية في قضية الجاهل. المتأول: من اجتهد أن يصيب الحق فأخطأ الحق. الثاني: من قصر في طلب الحق فتكلم بغير علم، يعني بجهل. يبقى كم قضية؟ اثنين. قال: هذا مع أني دائما، ومن جالسني يعلم ذلك مني. ما الذي يعلم؟ قال: أني من أعظم الناس نهيا على أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. يبقى الآن إذا تكلم في القضايا فإنما يتكلم في النوع، نوع هذا الفعل كفر وإن كان مخرجا من الملة، نوع هذا الفعل فسق، نوع هذا الفعل معصية. نسبة معينة إلى الكفر أو الفسق أو المعصية هو لا يتكلم فيها، وهو من أنهى الناس عن ذلك. قال: إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا طار وفاسقا اخرى وعاصيا اخرى. يبقى الان الجاهل اذا قامت عليه الحجه الرساليه، فان كان ما اتى به كفرا بعد اقامه الحجه الرساليه فهو كافر، إن كان ما أتى به فسقا بعد إقامة الحجة الرسالية فهو فاسق، إن كان ما أتى به معصية بعد إقامة الحجة الرسالية فهو عاصي. طيب بخلاف الأولى اللي هو الكافر الخارج من الملة الإسلام بعد إقامة الحجة الرسالية، وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، خلاص يبقى الأمة دي مرفوع عنها الإيه؟ الخطأ، الله تعالى قد غفره له، وذلك يقع أو يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. إيه هي المسائل الخبرية القولية؟ الاعتقادية، يعني سواء أخطأ في اعتقاده أو أخطأ في عمله فالله تعالى يغفر لهذه الأمة ما وقع فيها من زلل الخطأ. ورحت ولا لا يا حبيبي؟ قال وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل. إيه المسائل؟ المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة على المسائل الخبرية والمسائل العملية. طبعا لما يذكر في المسائل الاجتهادية يبقى هو لا يتكلم في مسألة معلومة من الدين بالضرورة، لكن نقول إن مثل هذا الأمر يعم جميع إيه؟ المسائل، سواء كانت خبرية يعني اعتقادية أو مسائل عملية. قال ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق الكفر بقول لتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. يعني مثلا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا قول حق ولا يرده أحد، وقد وقع عليه إجماع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل السنة، وقع عليه إجماع أهل السنة. طيب فلان الفلاني الذي قال بهذه القضية، ده اسم معين، ده اسم يا إخواني معين، هذا المعين لا يكفر حتى تكون الشروط وتنتهي الموانع. شيخ الاسلام بيذكر ان اعظم هذه الموانع اقامه الحجه الرساليه، علم الجهل. قال الى ان قال والتكفير هو من الوعيد، فانه وان كان القول تكذيبا لما قاله الرسول، يعني قد يقول القول تكذيب لما قاله الرسول، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام، يعني هو لا يكذب على قصد التكذيب، هو لا يكذب على قصد التكذيب، لكنه قال هذا القول لأنه حديث عهد بالإسلام فلا يعلم أن النبي قد قال، جهل أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكون بجعل ما يجحد حتى تقوم عليه الحجة. وقد يقول الرجل لن يسمع تلك النصوص، ما وصل الدليل. طيب أو سمعها، سمع النصوص ولم تثبت عنده، لم تثبت عنده يعني ليس صحيح حديث يكون ضعيف. طيب ثبتت عنده، قال أو عارضها عنده معارض معارض آخر، يعني ثابتة لكن هو يظن أن يعارضها دليل آخر، فهذا يكون إيه؟ حكم المتأول. يبقى الأول جاهل لم يسمع تلك النصوص، أو سمع النصوص فظنها غير صحيح لم تثبت، أو ظن أنها ثابتة وسمعها لكن هو ظن أن نص كذا يعارضها، ولذلك هو يقول بالنص الآخر، ده اسمه إيه؟ متأول. بس كده قال أوجب تأويلها وإن كان مخطئ، خلاص المصنف سيجيبك الآن. قال: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم عندي بقول زروني كمان، وزروني معناها ايه؟ ارقوا ظهري في اليم، لان القتل ايه؟ اسحقوني. يعني ايه اليم؟ البحر. انتهى. لماذا قال هذه الاقوال؟ اذا مات يحرق، وليس هذا من فعل اهل الكتاب، ان الجثه تحرق ولا ان تسحق ولا ان تزار. هذه ثلاثه اخطاء عمليه، هذه ثلاثه اخطاء عمليه. صحيح ولا غير صحيح؟ طيب. ثم قال: فوالله لئن قدر الله علي، انتهى، فوالله لئن قدر الله علي، هو فعل هذه الافعال حتى لا يقدر عليه الله، ده ايه؟ خطأ عقلي. هذا خطأ عقلي، وهذا شك في قدرة الله تعالى يرحمكم الله. ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. يبقى خطا عقلي، فان قدر علي يعني اعادني فعذبني. الثاني ايضا في وقوع العذاب حتى على هذه الهيئه، يعني لو كان ضرا ما يقع العذاب على هذا، يعني لو ان كافرا جاءت بقنبله فقطعته بيقع العذاب ولا يقع العذاب؟ يقع العذاب على اجزاء ويقع على واحد. طيب، ففعلوا به ذلك. خلاص كده يا حمد؟ يبقى الان هذا الرجل جاء بقد ايه؟ باشياء اللي مذكوره في هذا النص خمسه. ثلاثه من الاخطاء العمليه اللي هي ايه؟ الحرق والسحق وان يظهر رمادا في اليم. واثنين من الاخطاء الاعتقاديه، الشك في قدرة الله تعالى على بعثه، وقدرة الله تعالى على جنبه، وبعدين قدرة الله تعالى على تعذيبه. فقال الله: ان عندك محذوف بدلاله للقضاء. ايه المحذوف بدلاله للقضاء؟ انه جمع ثم اوقفه بين يديه. فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ واضح يا اخوان؟ ولذلك احنا كنا عندنا محذوف بدلاله الايه؟ القضاء. قال: خشيتك. واضح يا اخوان؟ يبقى الذي حمله على مثل هذا ايه؟ خشيه الله تعالى. قال: فغفر له. ماشي. قال الشيخ الاستاذ ابن تيميه رحمه الله تعالى: فهذا رجل شك في قدره الله وفي اعادته اذا ذري، بل اعتقد انه لا يعاد. وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا. هذه واحدة. وقد قال فيها شيء آخر يقوله بعض أهل العلم، يقول: أغلق على عقله لشدة الخشية. ورحمة الله. وهل يحتملها النص ولا يحتملها النص؟ يحتملها النص. قال: لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله ان يعاقبه، فغفر له بذلك. بذلك التأول. طب التأول ده كان مستصاب ولا غير مستصاب؟ التأول المستصاب هو الذي يكون عن دليل. يعني كان عنده من الشرع ما يعارض هذا الذي قال؟ لا قال. يبقى التأول مستصاب ولا غير مستصاب؟ غير مستصاب. ومع ذلك يقول فغفر له. قال وكان مؤمنا يخاف ان يعاقبه فغفر له بذلك. يقول مصنف وهذا استئناف والمتأول من اهل الاجتهاد الحريص على متابعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم اولى بالمغفره من مثل هذا، بل امر اوسع. المتأول من اهل الاجتهاد الحريص على متابعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم اذا اخطا فذنبه مغفور وقد اصاب اجره. الذنب ذنب الخطا مغفور وقد اصاب اجره. اللي هو اجر ايه؟ الاجتهاد. والذي يصيب الحق يصيب أجرين، أجر إصابة الحق مع أن إصابة الحق توفيق من الله، وأجر الاجتهاد. قال وبهذا علم الفرق بين القول والقائل. يبقى أنا عندي قد يكون القول في نفسه مفسد، قد يكون القول في نفسه مكفر، قد يكون القول في نفسه مبدل، قد يكون القول في نفسه مضلل. وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول او فعل يكون فسقا او كفرا يحكم على قائله او فاعله بذلك. المصنف يزيد من كلام شيخ الاسلام قال وقال شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد 35 في الصفحة 65 بعد المئة من مجموع الفتاوى. وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، انتبه، وبيتكلم عن مقالة من المقالات، ثبت أنها سبب من أسباب التكفير بالكتاب والسنة والإجماع. يقال هي كفر قولا، يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية. يبقى يكون هذا الفعل كفر. فإن الأحكام، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله. يبقى هذا إنما يؤخذ عن إيه؟ عن الشريعة، كتاب السنة. ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. طيب خلاص انت حكمت في هذا القبول. طيب ايه العين الشخص؟ قال ولا يجب ان يحكم في كل شخص قال ذلك بانه كافر. لا يجب هذا. طيب متى يجب؟ قال حتى يثبت في حقه، حتى يثبت في حقه شروط التكفير. يبقى تقوم في شروط ايه؟ التكفير السبع. شروط التكفير نعرف ان هي نفسها شروط التكفير. وتنتفي موانعه. تنتفي موانع ايه؟ التكليف. مثل من قال ان الخمر او الربا حلال لقرب عهده بالاسلام او لنشوئه في باديه بعيده او سمع كلاما انكره ولم يعتقد. انا اقف هنا وقفه. الخمر والربا حلال، هذه مسألة. وكون يقول كذا من الربا أو كذا ليس من الربا، هذه مسألة كبيرة. لأن أحد إخواني سأل هذه المسألة وقررها أكثر من مرة وكأنها شبهة. يقول من قال بأن فوائد البنوك ليست من الربا يكفر. هو يقول كلمة فوائد البنوك ليست من الربا، يعني بيكون فوائد البنوك ليست ربا. بينكر أن الربا حرام؟ لا لا يمكن. هو أثبت أن الربا حرام مجتهد قد بذل وسعه وأراد أن يتابع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأخطأ فهذا خطأه مغفور وله أجر على الشهادة. وبين أن يكون راكبا لهوى في النفس عالما بأنها من الربا المحرم ثم جاءك حددا ما حرم الله بأمر آخر. وبين أن يكون ليس من أهل الاجتهاد أو هو من أهله فقصر يقولون كم حالة الآن ثلاثة حالة. هل كل حالة من هذه الحالات الثالثة الثلاثة تسمى أخرى؟ لا، ده واحد كافر وثاني عاصر والثالث مثال مع أن كلهم إيه؟ مخطئين. واضح. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا اعلم ان خطأ هذه الأمة خطأ مغفور. قال او سمع كلاما انكره، وهذا قد يكون في بعض الناس، يعني بعض اخواني قد يسمع كلام هو لم يعتد سماعه فيأتي ايه فينكره على اعتقاد انه يرد كلام الله ورسوله. لا، ما يرد ايه كلام المتكلم. انت بتقول كلام ده منين؟ من قال به؟ الناس يقولون غير خلاص مش طالع عنده غير هذا، ولم يعتقد انه من القران ولا انه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما كان بعض السلف ينكر اشياء حتى يثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها. طب لو قال عندها ماذا خلاص انتهى. تاخذ مثال مشهور جدا كرد بعض التابعين للمتعة في الحج، وكانوا يقولون عمر كان ينهى عنها وهو لا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر. ولذلك هذا مثال ولا آخر؟ مثال ولا آخر؟ ان اجتهد فهو مثال، وان رد جهلا فخطأ الامه مغفور. هو لم يعلم انه قد رد سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك رد عليه ابن عمر، اقول قال رسول الله، وتقول قال عمر يوسف انطق عليكم حجاره من السماء، حجاره من السماء. وهذا يقول من؟ عبد الله بن عمر لما قال كان عمر ينهى عنه. وابن عباس كان يقول اقول قال رسول الله، وتقول قال ابو بكر وعمر يوشك ان تقع عليك حجاره من السماء. ورحمه الله. قال الى ان قال فان هؤلاء لا يقرون حتى تقام عليهم الحجه بالرساله، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. قال وقد عفى الله بهذه الامه عن الخطا والنسيان. خطا الامه مغفور. قال وبهذا علم ان المقاله او الفعل قد تكون كفرا او فسقا، ولا يلزم من ذلك ان يكون القائم بها كافرا او فاسقا. اما الانتفاء شرط التكفير او التفصيل او وجود مانع شرعي يمنعه. خلاص كده يا لو انتفى الشرع وجد المانع. لو انتفى الشرع وجد المانع. خلاص كده يا اخواني؟ ان اشتهى شرط التكليف يبقى بيحل مكانه ايه؟ مانع من موانع التكليف. واضح ولا لسه؟ طيب. قال ومن تبين له الحق فاصر على مخالفه تبعا لاعتقاد كان يعتقد، او مشروع كان يعظمه، او دنيا كان يثيرها، فانه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفه من كفر او فسوق. هذا بعد تبين ايه؟ الحق. ان كان يتبين بعد هذه المساله ان هو رد كتاب الله وكتاب رسوله، كتاب الله وسنه رسوله، يبقى هذا كفر. لو كان رد الكتاب والسنة. وإن كان إنما فعل بعدما تبين له الحق معصية ركوبا للمعصية هذا إيه؟ يفسق إذا كان الفعل مفسد، ويعفق إذا كان الفعل فيه معصية. قال تعالى: المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن هذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلك يعني ذلك من الأمر اتباع السبيل وصاكم به لعلكم تتقون. قال: وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، وإن تبين له عكس هذا المذهب وملتزم بإيه؟ بهذا المذهب، فإن رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين. هو قصد من تأول كتاب السنة للمذهب ولا تأول مذهب كتاب السنة؟ ولا سواهما إماما لا تابعا. قال: وهذا طريق من طرق أصحاب الهوى لا اتباع الهدى. وقد ذم الله هذا الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم. لو إن الحق بيتبع أهواء الناس، يعني لو أن الناس جاءها الحق فأولت الحق لهواها، هي مقتضى اعتقاد بعينه جاءتها نصوص الكتاب والسنة، فجاءت بنصوص الكتاب والسنة وتعسفت وتكلفت حتى يرد الكتاب والسنة إلى المذهب. هذا اسمه إيه؟ اتباع الهوى. هذا رد الكتاب والسنة، لكنه رد إن ليس صريحا. قال: لفسدت السماوات والأرض. هذا ما يترتب. ومن فيهن؟ طيب، رب العالمين يوضح لك الطريق. الطريق الذي يسدد به الى الحق. قال: بل اتيناهم بذكرهم. ايه بقى ذكر؟ القران والسنه. الذكر الذي اتاك الله به اما ذكر مكنون واما ذكر غير مكنون، بذكرهم الكتاب والسنه، فهم عن ذكرهم معرض. مين بقى المعرض؟ الذي يتبع هواه، اللي بيجعل الكتاب والسنه تابعا لا متبوعا، ماموما لا اماما. الكتاب والسنه امام يهتدى، امام مهتدى، وكل ما خلف الكتاب والسنه متبوع للايه؟ للكتاب والسنه. قال: والناظر في مسلك الناس في هذا الباب يرى العجب العجب، ويعرف شده افتقاره الى اللجوء الى ربه في سؤال الهدايه والثبات على الحق والاستعاذه من الضلال والانحراف. ويقول فعلا عجب عجب، لانك قد ترى بعض الكبار، كبار في العلم وفي الفضل وفي العبادة، يعني أصحاب علم وتنسك، ثم ترى منه الإيه؟ الخطأ، وترى منه الزلات في هذا الباب، وترى منه ركوب الهوى في هذا الباب. الثبات على الحق كان معه فضل من الله تعالى لكل من يشاء. ولذلك المصنف قال: لما تجد مثل هذا الأمر أنت تفتقر إلى الله وتلجأ إلى الله وتسأل الله تعالى الهداية، وبعد سؤال الهداية تسأله أن يثبتك على الحق، لأنك قد تكون على الحق ثم تنحرف في الباطل لا تثبته عليه. قال: والاستعاذة من الضلال والانحراف. قال: ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عن أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيب لي. يا إخواني، إذا أردت أن يستجاب لك دعوتك فالله تعالى قريب، ومن أسباب إجابة الدعوة ما يأتي: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى الآن استجابتك لله تعالى وإيمانك بالله تعالى والاستقامة على الطريقة، هذا سبب من أسباب إجابة الدعوة، وسبب من أسباب الثبات، من أسباب الثبات على الحق. يقول رحمه الله تعالى: فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا. كلمة من رأى الحق حقا يعني علم الحق، لأنك قد لا ترى حقا. انظر، أهل الضلالة لا يرون طريق الحق، ولذلك قال: أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا. هذا أول طريق، إنك تعلم إيه؟ الحق واتبعه، يبقى هذه الثانية. يبقى الأولى أن ترى الحق وتعرف الحق فلا تضل عن الحق. الثانية أن يلهمك الله تعالى فتتبع الحق. دول أمرين يا إخواني، المؤمن في افتقار إليهما. العباد متبعون لكنهم متبعون لغير الحق. أنا أقول العباد الذين يعبدون على غير، على ضلال. وقد يكون هناك من هو عليم اللسان لا يتبع الحق. التوفيق أن تعلم الحق حقا وأن تلتزم الحق، أن تتبع الحق. العلم قال: ورأى الباطل باطلا. لأن كثير من الناس ترى الباطل حق، ثم قد يرى الإنسان الباطل باطل فيتبعه، ولذلك يدعو الدعوة الثانية واجتنبه. يبقى هذا محض توفيق من الله تعالى. قال: وأن يجعلنا هداة مهتدين. كلمة هداة يعني يتبعنا الناس في هدايتنا، يعني أئمة في الهدى. أن تكون إماما في الهدى. مهتدين يعني في أنفسنا على حقيقة الحال، لأن الإنسان قد يكون هاديا لغيره وهو في نفسه غير مهتدي، وهذا ممن تصعر به النار. يأمر الناس ولا يفعل، وصلحاء مصلحين. صلحاء في أنفسنا، مصلحين لغيرنا. يعني أيضا دعاء بأن يكون من أئمة الإصلاح وأن يكون هو في نفسه صالح. طيب، إذا وصلت إلى هذا الدعوة التي بالتثبيت، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. لأن قد تصل الهداية وتقوم من أئمة الهدى ثم يزيغ القلب، يعني لا تثبت على الحق. قال: ولا يزيغ قلوبنا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. قال: ويهب لنا من رحمته إنه هو الوهاب. هذه يا إخواني لا تكون بطريق الاكتساب، إنما إيه؟ هبة من الله. أن يهدك الله تعالى من رحمته، وأن يلهمك الهداية، وأن يلهمك العمل بالعلم، وأن يثبت القلب على هذا الطريق، هي محض فضل من الله، محض هبة من الله، ليس لك في ذلك فضل. قال: والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال: تم في اليوم 15 من شهر شوال سنة 1400 لهجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يقول كانت عادة أهل العلم إنه إذا انتهى من شيء يؤرخه حتى ولو لم يقرأ. يعني هذا قد يكون هذا الكتاب سنة 1404 ما انطبعش مثلا إلا 1414، لكن هو متى انتهى منه في هذا التاريخ ويؤرخ بهذا التاريخ. هذا له فضل في شيء أنه لو تبين لك الخطأ بعد ذلك ثم تكلم به أنت تعلم أنه ناسخ لقول الأول. لماذا؟ لأنه إيه؟ أرخ. فعلم التاريخ آخر القولين. واضحك ولا؟ قال بقلم المؤلف الفقير إلى الله محمد صالح بن عثيمين، أسأل الله تعالى أن يرحمه، أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم، إنه حري بالكتاب. طيب، المرة القادمة إن شاء الله تعالى إحنا خلاص انتهينا من هذا الكتاب، بقي فيه رسالة، الرسالة إن شاء الله تقرأوها. كانت هذه الرسالة كانت مكتوبة لمجلة أظن الشروق، وكانت في سؤال عن المحيط. بهذا الكوكا انتهينا من قواعد المحيط. الله يبارك فيك. أخي يسأل يقول ما هي أهم الكتب في كل مرحلة؟ خلاص هذا يعني ليس الآن. ما الكتاب المفترض أن نأخذه لنبني على كتاب القواعد المصري؟ أنا أوصي إخواني بعد كتاب القواعد المصري، أنا كنت اقترحت عليكم هذا القبل بقراءة الحموية ثم التدموية. قراءة العقيدة الحموية ثم العقيدة التدموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الاثنين لشيخ الإسلام ابن تيمية. الكتابين دول من الآن بعد القواعد المسلمة. الحموية والتدمرية الثاني الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين له عليهما اختصار، اختصار على الحموية واختصار على العقيدة التدمرية. والحموية يكاد يكون كتاب آخر، يعني اختصار شيخ الإسلام الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية يكاد يكون كتابا آخر. وقد قدم في أول الكتاب بمقدمة لا بد منها، فاللي هيقرأ الحموية يبدأ بإيه؟ بمختصر الشيخ. إذا قرأ مختصر الشيخ قراءة جيدة يدلو بعد ذلك إلى العقيدة الحموية. خلاص كده يا إخوان؟ جزاكم الله خيرا إن شاء الله. شرح الجيوش الأحوية تقريبا ما فيش حد عقيمة نعم كان في الشرعية بشرح طويل بس يونس لاشي أخذ الوسطين اشتغل في الوسطين خلاص انت عديت الوسطين تحديدنا عليكم ان شاء الله. طيب يا اخوان انا كنت اقترحت عليكم في الظهر اقترحت على هذا الكتاب كنت فكروا الى ان اخر قلت الايمان الاوسط لشيخ الاسلام ابن تيميه، وقبل ذلك انا كنت اقترحت الحماوي والتدمير. كان فيعني فكروا الى الاسبوع القادم احنا لسه قدامنا ايه اسبوعين اسبوعين ماشي. وحيد عسان ده له عادة يعتبر فيه؟ مش عايزين تخلصه.